ساعة العظمة والجلال. شفت عظمة الله. من يقول كمان طب وإيه؟ طب وقول تاني؟ طب وكمان؟ كل لسه المجد برضه. ليه؟ عشان يقولون مجد. من يقول ما تلتكن بعين شرط والعظم. لهم يدخلوا في العظيم. يقول لك لا لسه رات ليه؟ لأن الساعة. لذا العظم من باب واسع قوي. المجيد. المجيد. ساعة. وفي بالك أهل الثناء تكرار. وإيه؟ والمجد. ممكن تسقط المسألة دي على إيه؟ الثناء هنا إيه؟ تكرار. تكرار ايه؟ لله كم اسم مثلا معروفة؟ 9 اسم. بما فيه غير هذا هو غير معروف هل يحصيه احد؟ لا يحصيه الا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. تعيينا او ايه؟ او كثرته. فيبقى اهل السماء تكرار. اي صفة من دول. كمان فيها الدين. رحمة الدين. المجد في الرحمة. والسعة. غير لما تقول الصمدية في الرحمة. الصمدية في الرحمة معناها ايه؟ الكمال في الرحمة. العزة بيه. هتقول الصمدية في العزة يعني الكمال فين؟ العزة يعني فيش عزة بعد ذلك. مهما تفرق من عزة هي داخل فين؟ في العزيز. خلي بالك انا اقول لك الصمدية في العزة يعني الذي انتهى عزه او تناهى عزه. عشان مش عزة ثانية ابدا. واخد بالك؟ انما لما تقول بقى مجده في عزه يعني ايه؟ فانا يشير الى اي شيء؟ الى ساعة العزة. شفت الفرق بين الساعة ومن الكمال في الصفة الصمدية؟ يبقى المجيد والصمد شو اصفتناهما على العزة ازاي؟ يبقى العزة واسعة اوي هذا المجد. المجد ده كنا بيجمع اسماء كثيرة ومعاني كثيرة. المجيد والعظيم ما فيه مجد وفيه ناس ماني او مرة واحدة او نعمل ايه؟ خلي بالك انا بيحصل عليك احباط والله. بلاقي ناس كده ايه؟ انت عارف العربية اللي وقفت؟ البنزين شحط انا بيحصل لي كده. انا بقى المنظر ان الكلام ده اللي قعدت فيه سبع دروس كاملة وانا بشرح في اسماء الله عمال الخطين كذا كذا كذا وعمال امثل واشرح واجيب المعاني واستدل بالايات والاحاديث الان تقريبا مفيش حد فاكر حاجة. طب طب وكده ايه طبيعي لزوم بقى لحد عموما انا بقى عموما نشوف سمع الله لمن حمده ده خلاص فدي تقييم الحمد لله. يبقى اهل الثناء معناها ايه؟ تكرار المحمد. انما المجد هنا الساعه. اي محمده من دول اللي هي فيها الثناء اللي انت استعملتها في الثناء تقول في العزه والرحمه كده وعديتهم كده عدتها يعني الكمالات؟ لا تعال على اي كمان فيهم كده تلاقيه ايه؟ واسع. المجد في العزه، المجد في الرحمه، المجد في الكرم، المجد في الجبروت، المجد في الملكوت، المجد في وهكذا. يبقى شوف المعنى اهل الثناء وايه؟ والمجد. شوف المعنى واضح ازاي؟ تحديدي طب ما قولي بقى يا عم جزء بالكفاح. طب ما هو كده. ما انت بتكفر على مناجاه لا ابدا ببيع الطريق مش هذا دي اكثر. في واحد قال الطريق ده الثمره بتاعته الطريق الاولاني. الله عبد الرحمن الحمد لله كسبني كفايه عليه. واحد تاني استمر بتاعته لا شدوه صدوه رب الملائكه تقول ايه رأى كده جسمه ينتفض. واحد تاني استمر بتاعته لا انا بالثناء والمجد في كل حاجه دي عظمه العظمه. في الثناء دي تكرار المحال. واخد بالك العزيز والرحيم والغفار والغفور والجبار والمتكبر الملك السلام القدوس السلام والمعين الخالق البارئ المصور الرحمن الرحيم البر المحسن الصواب العفو وابدا الاسماء والصفات الحي الذي لا يموت المحيي المميت المقدم المؤخر هو الاول والاخر والظاهر والباطن الغني الكبير. مش ايه السماء سماء تكرار وتقول الاسماء دي وتعيدها تاني وتقولها وتعيد تاني وتصور هذا الاسم مع ذاك الاسم تصور تخلي اسم ده مع ده تصور اسماء بعضها ببعض وبعدين تحط الغني مش مع الكريم لا مع الحميد ومدي لك كمان تاني خالص تحط العزيز مع الغفار وترجع تغطاه مع ايه؟ مع الغفور وترجع تغطاه مع الرحيم ودي غير كده زي وانا عزيز وانا عزيز كل ده ايه؟ ثناء ولا لا؟ تكرار المحل انما الثناء ده ليه تكرار انما المجد معناها ان اي حد اي صفه لله سبحانه وتعالى الشعب بتاعتها قد ايه؟ خذ الرحمه ورحمتي وسعت ايه؟ كل شيء واحنا عرفنا ان المجد يروح حول ايه؟ السعه بس السعه خصوصا في صفات العظمه والجلال والاكرام ايضا لما يبقى هنا الثناء بقى ده المجد اخص بالعظم ولا لا؟ مش كده؟ واضح الكلام ده؟ طيب